هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسحاق سمير من قرية الزوك الشرقية بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: شكوتي اللي هتكلم فيها النهاردة تخص قريتي، وبيتهيألي تخص مصر كلها. هقول لكم بس على حاجة صغيرة. رحت مشتل أشتري شجرة أزرعها عندي، سمعت أسعار كبيرة جدا بالنسبة لشجرة عادية. شجرة عادية تتزرع في بلكونة. سألت على شجرة من اللي مالين الشوارع، لقيت برضو سعرها عالي. الله، قلت يعني الشجر غالي كده؟ أمال الدولة اللي بتزرعه في الشوارع وفي الجناين ده بيتكلف كام بقى؟ سألت لقيت فعلا بيتكلف كتير جدا جدا، ده غير بقى العمالة اللي بتشتغل. المهم من يومها بقيت أشوف أي شجرة مزروعة في الشارع بيبقى نفسي أرويها وراعيها، لأني سألت وفهمت وعرفت هي متكلفة قد إيه عشان تبقى كده شجرة. جم بقى البهوات في المحافظة وقالوا هيتم تشجير كل قرى المحافظة، هننزل العمال يحفروا وبعدها ننزل عمال يزرعوا، وعاوزينها تبقى خضرة. وبالفعل نزلوا عمال يحفروا وبعدها جابوا الشجر ونزلوا عمال يزرعوا. وبس يا حضرات، ما نزلوش عمال يروا الشجر ده. وهي دي بقى المشكلة اللي بقول إنها موجودة في مصر كلها. مصر كلها تقريبا يكلفوا الشجر قد كده ويزرعوه وبعدين محدش ينزل يرويه. طب عندنا في الصعيد صعب الشجر يلاقي مية جوفية يعيش عليها، خصوصا في الكام سنة الأولى لزراعته، لأن طبيعة الأرض عندنا صحراوية. نشتكي محدش بيروي الشجر. يا سلام، ما تروي انتو الشجر يا اخي، جات على شوية المية الشاب ونعناع يا صبحي. لا يا بيه، لا يا بيه، ما جاتش، وبنروي بس اللي بنقدر عليه، لكن البعيد واللي في الطرق اللي برا المنطقة السكنية محدش حيشيل مية في جرادل ويروح يرويها. يعني يا ريت يا ريت يا سادة يا مسؤولين يكون في متابعة. حكاية ان الحاجة تتعمل وما يبقاش فيه متابعة ليها دي تعتبر إهدار مال عام، ودي مسؤولية. وغير كل ده احنا بنتكلم عن المصلحة، احنا بنبني والبنى صعب ومحتاج كل قرش وكل مجهود. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.